نعم نعم. أليس أليس ابن نوح قال الله فيه ليس من أهلك؟ إذن ليس بينهما قرابة شرعا. انتهى الوقت أظن. مرة ما في أسئلة بعد انتهاء الوقت يا جماعة. ناخذ سؤال ثلاث أسئلة. نعم طيب. لا لأن ما له منة عليه أبد، ليس له منة. الملتقط له منة وهذا لا. نعم السلام الأخ. إذا كان الورثة وأخوه مات وهو جالس ما عنده شيء، هم ما يعرفون هم الأولاد مسلمون، كيف كانوا مسلمين وهم صغار؟ أو مثلا بلغوا سن التميم وأسلم، أو تبع الأم أيضا، هل يمكن تكون الأم مسلمة والأب كافر؟ نعم بعض يحصل ها؟ أحيانا يحصل هذا لأنهم ما يفرقون بينهم. سبحان الله، وين هو فيها؟ أقول أين هذا؟ ها؟ عندكم؟ أي يعني المسلم يأخذ كافر، أي الكافر يأخذ المسلمة؟ ها؟ الزوج ما يصلي والزوج يصلي. إيه. على كل حال إيه، لا يرث المسلم كافر ولا كافر المسلم، ولهذا لو مات الإنسان وهو لا يصلي فإن أقاربه لا يرثون إلا على رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول المرتد يورث ولا يرث، وهذه مما يراه رحمه الله، ويستدل ذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا المرتدين وورثوا أهلهم منه. لكني لا أستطيع أن أقول إن المرتد يورث وهو كافر والوارث مسلم، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. وماله ماذا يفعل؟ ماله بارك الله فيك، في هذه الحال يمكن أن يقال إن بيت مال المسلمين في ذاك الجمهوريات مثلا هو قائم لا يوجد، فإذا نعطيها أولاده هم أقرب الناس ببره، لكن لا على سبيل الميراث بل على سبيل القيام بالواجب. ها ثلاثة ها اثنين اثنين في الواقع ها. طيب يجي واحد ما في إشكال، من بيسأل؟ نعم كيف هذا؟ نعم ما له عصبه اخرين، ما له عصبه البيت مال ها ولا هو، لان هذا اصل واجب عليه، الديه واجبه عليه، فاذا ورثناه منها صار لا فائده من الزامه بها.